فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد من الشرك الأكبر؟ لا، ما هو من الشرك الأكبر، من الشرك إلا إذا دعا الرسول، إذا دعا الرسول أو ذبح له أو، فهذا من الشرك الأكبر. أما مجرد التوسل من غير أن يتقرب إلى المتوسل به بشيء من العبادة فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك، لا يقال إنه شرك. نعم.